الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله هو مالك الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع دعوته ودعا بها إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، علينا ألا ننسى الحديث الذي ختمنا به الجمعة الماضية، علينا أن نتذكره دائما، هذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق لرسلي. الذي أخرجه من البيت هو الإيمان بالله، الإيمان بالله، الثقة في الله، العلاقة الطيبة بالله مطلوبة في كل عمل، ليس في الجهاد فقط، ليس في البحث عن الشهادة فقط، ولكن في كل عمل من الأعمال لا بد من الإيمان بالله. إذا سئلت عن أي أمر، الصلاة، الصيام، الحج، الجهاد، من الذي يتقبل الله تعالى منه؟ من الذي أجره على الله؟ هو المؤمن الذي آمن بالله وأطاع رسوله والتزم بشرع الله سبحانه وتعالى. أما ما عدا ذلك فهو لعب وله، علينا أن ننتبه لهذا الأمر. هناك من يأكل مواريث الناس، يأكل الميراث، وإذا أذن المؤذن تراه يسعى نحو المسجد، ما هي الفائدة؟ هناك من يأكل الربا، وإذا جاء رمضان صام، ما هي الفائدة؟ أنت حاربت الله ورسوله. هناك من كذا وكذا إلى آخر المصائب، هناك من يضرب والديه ويهين أمه وأباه، ثم بعد ذلك إذا جاءت الصلاة أو جاء الحج رأيته يسعى نحو الحج. نظف نفسك أولا، قبول أي عمل ليس سهلا، وكذلك الجهاد في سبيل الله والشهادة في سبيل الله. ليس كل من مات شهيد، وليس كل من تكلم في الدين أصبح عالما، وليس إلى آخره. الله تعالى يقول: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. واحد تارك الصلاة وطلع في مظاهرة مات، تقول لي ازاي شهيد؟ وممكن تلاقي الايام دي المشايخ الباحثين عن مجلس الشعب، الوقت الحمد لله البلد امتلأت بالمشايخ الباحثين عن مجلس الشعب ومجلس الشورى السوداء ومجلس مش عارف ايه، ليل ونهار. يعني الان اصبح هناك بحث رهيب، وعن كرسي الرئاسة، هؤلاء ستراهم يزينون هذه الأمور سيقولون على كل إنسان شهيد عشان يكسب الجو يكسب التصويت. الآن وجه الله سوف يغيب عن هؤلاء، سيقولون كلمة الباطل للوصول إلى أصوات الناس. هذا كان في الماضي بنعاني من الإخوان فقط، لا الآن أصبح هناك 1000 إخوان، والفتاوى الباطلة والفتاوى الضالة، وسوف يضل هذا المجتمع. في الماضي كنا نشتكي من محمد سيد طنطاوي، النهاردة فيه 2 مليون محمد سيد طنطاوي، كان فيه واحد، كان فيه مفتي واحد. الآن افتح أي قناة تلاقي واحد من السلف، واحد من الإخوان، واحد قاعد يتكلم. كل المشكلة هي الوصول إلى أصوات الناس، مش إرضاء الله، مش الوصول إلى إرضاء الله. فممكن يقول لك الشهداء الذين سقطوا، يا عم بصليش، ده كان بيشرب بنجو ولقى هيصة مشي فيه، مدمن، رجل فاسق. يقول لك لا، ما هو شهيد، طلع عشان يحرر الوطن. تم جلعات شاليط، الجندي الإسرائيلي طلع عشان يحرر الوطن، الوطن بتاعه، وهكذا. فعلينا أن نستفيق، أن نتعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تضمن الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه، ليس هناك من سبب لخروجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي. دي اللي طلع من البيت، الإيمان بالله. وبعدين سترى جميع المفتين الذين كانوا يقولون بالأمس نريد حكم إسلامي، نريد دولة إسلامية، يقول لك لا نريد دولة إسلامية، نريد دولة مدنية. دولة مدنية يعني الرجل يتزوج من الرجل والمرأة تتزوج من المرأة، دولة مدنية ليس فيها لا حلال ولا حرام. وهو مستعد في سبيل الجلوس على كرسي في مجلس الشعب أن يقول نريد دولة يهودية. لو كان هذا سيصل به سيقول. وشيخ ملتعي ومية في المية وجلبية بيضة وبتاع بيضة على رأس، تلك هي المصيبة. النبي كلامه واضح صلى الله عليه وسلم: لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي. اللي طلع من البيت طالع جاهد في سبيل الله. رقم 2: وإيمان بي، إيمان بالله وتصديق لرسلي. هو ده الذي ضمن الله تعالى له أجر الشهيد وأجر الشهادة. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تكفل الله، الكفيل هو الضامن، تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق كلمته بأن يدخله الجنة. هذا إذا قتل يدخل الجنة، أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. إذا قتل فهو في الجنة، إذا رجع إلى بيته سيرجع بأمرين أو بأمر منهما، الأجر أو الغنيمة أو كلاهما، بالأجر من الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معايش الناس، أفضل الناس اللي عايشين في الدنيا، من خير معايش الناس رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله. كلمة في سبيل الله، في سبيل الله، دايما تعلمنا أن نفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هو مع فرسه في سبيل الله، ربطها في بيته، كلما سمع شيئا في سبيل الله أخذ فرسه وانطلق مجاهدا. هذا من أفضل الناس. ربط فرسه كلما سمع دعوة للجهاد، شيء للجهاد في سبيل الله، ركب فرسه وانطلق، انطلق في سبيل الله. هذا من أفضل الناس، وده كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الواحد بيأتي له بفرس، بفرس يركبه، وفرس آخر للجهاد في سبيل الله، هو حبس للجهاد في سبيل الله. أو رجل في غنيمة له، واحد اعتزل الناس، وجد أن الفتن قد انتشرت، وأن المصائب قد انتشرت، وأن أخلاق الناس قد ضاعت، ماذا فعل؟ فهو اعتزل الناس جميعا وجلس في واد من الوديان ومعه بعض الغنم، يرعى غنمه ويعيش ويعتزل الفتن، لأن الفتن هذا في الماضي. أما الآن فليس هناك من اعتزال الفتن، لأن الفتن كما قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال: يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. يعني يعتزل الناس ولا يرى الناس منه إلا الخير، يتقي شر الناس ويتقي الناس شره. اعتزل الناس، يقيم الصلاة، هذه إذا كثرت الفتن. هذا من أفضل الناس عند الله سبحانه وتعالى. الحديث التالي حديث أبي سعيد الخدري بيؤيد الحديث السابق. قيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ من هم أفضل الناس؟ أي الناس أفضل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. واحد مؤمن يجاهد في سبيل الله، والجهاد إما أن يكون بالنفس أو بالمال أو بالاثنين معا. افترضنا واحد كبير في السن مريض ومعه مال، يجاهد بماله في سبيل الله. قالوا: ثم من؟ مين اللي يليه في الدرجة؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب. الشعب هو الوادي بين الجبلين، ما يكون هنا جبل وهنا جبل، الذي بينهما شعب اسمه شعب. مؤمن في شعب من الشعاب، يتقي الله ويدع الناس من شره، ابتعد بشر عن الناس. الحديث التالي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لروحة في سبيل الله. الروحة هي الذهاب. لروحة في سبيل الله أو غدوة أو رجوع خير من الدنيا وما فيها. يعني لو واحد راح في سبيل الله ورجع، وخلي بالك سبيل الله ليس القتال فقط. يعني نحن نظن دايما عندما نسمع في سبيل الله نعتقد الجهاد اللي هو القتال بالسيف. لا، سبيل الله ليس الجهاد فقط. سبيل الله، لأن أول ما نسمع كلمة خرج في سبيل الله، ذهب في سبيل الله، حتى قتل في سبيل الله، نعتقد الحرب. لا، ليست الحرب فقط. الحرب شيء عظيم جدا في سبيل الله، ولكن كلمة سبيل الله، أنت في الصلاة تقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط السبيل. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله. طالب العلم في سبيل الله، وأنت في طريقك إلى الصلاة أنت في سبيل الله، وأنت في طريقك إلى صلة الرحم أنت في سبيل الله، وأنت في طريقك لكفالة يتيم أنت في سبيل الله. أي عمل خير وأنت في طريقك للإصلاح بين اثنين أنت في سبيل الله، وأنت في طريقك لقضاء مصلحة لإنسان لا يستطيع أن يقضيها أنت في سبيل الله. سبيل الله هو أي شيء أمر به الله، مش محصور، مش مجموع في الجهاد بس أو القتال بس. ولذلك القرآن يقول إيه؟ ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ممكن واحد يموت في سبيل الله ولا يقتل، يعني راح يصلي مات، راح يطلب العلم مات، راح يبلغ العلم مات في السك، وده مات في سبيل الله. سبيل الله، السبيل هو الطريق. أي خير انت ماشي فيه عشان تعمله ده سبيل الله. أي خير انت رايح تعمله. فيقول أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لروحة في سبيل الله أو غدوة، رجع يعني، خير من الدنيا وما فيها. المشوار ده بس خير من الدنيا وما فيها، أفضل من الدنيا وما فيها. احنا بننسى يا جماعة، احنا بننسى. المفروض المسلم العاقل الجالس في الدنيا الناظر إلى الآخرة عشان ما يتوهش. والمفروض المسلم العاقل هو الذي يتعلم من كل الأمور التي تجري حوله. والله لن ينفع المال، ولن تنفع المناصب، ولن يدوم المال، ولن تدوم المناصب، ولن يدوم أي شيء، ولن تدوم الدنيا بأسرها. لن يكون هناك دوام إلا لله سبحانه وتعالى، إلا للحق. الركعتين اللي بتصليهم، كلمة الحق اللي انت بتقولها، الإصلاح بين الناس. القرآن يقول لا خير في كثير من نجوى، كل الحياة اللي احنا فيها ما فيهاش خير إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. اعمل الخير، هو ده اللي هيبقى، هو ده اللي هيستمر، هو ده اللي هيبقى معاك. لكن الإنسان منه أول ما ياخد شوية فلوس يبقى معاه، أول ما ربنا يدي له صحة، أول ما ياخد منصب، أول شيء ينسى ربنا سبحانه وتعالى. لذلك ربنا يقول كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. أول ما يشعر أن جيبه فيه شيء من المال أو أن صحته أو أن منصبه يبدأ في الإطاحة بالناس، لا، هناك ساعة ستأتي لكل إنسان منه في أي منصب. وهذا الكلام قلته هنا كثيرا، لا تغتر بأي شيء، لن يدوم شيء، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. اتعظ، تعلم من الذي حولك بس بتركيز، بتركيز، لا بشماته ولا تفرح في حد ولا تحزن في حد. تعلم انت، خلي كل اللي بيحصل درس ليك، درس ليك انت. ناس كان معاها مناصب راحت، ناس كان معاها مليارات راحت، طب انت مش معاك دول، يبقى هتروح اكتر بقى. فالانسان يتعظ، يعتبر، يتعلم، وما يظلمش، لان الظلم سيء. ويمكن انت سمعته في هذا المكان، وانا اقول هذا البيت من الشعر، لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه الى الندم. لازم الظالم يندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. فما تظلمش، اذا كان ممكن تظلم مش تظلم، مش تتفرعن، بالراحة. تذكر انك ميت، انك ضعيف، انك راحل، انك زائل، كل هذه الامور. ولذلك ربنا يقول في القرآن وما قدر الله حق قدره، ما عرفوش قيمة الله، قدر الله سبحانه وتعالى. لروحة في سبيل الله أو غدو، ما تمشي خطوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. الدنيا فيها ايه؟ الدنيا فيها ايه؟ ايه الدنيا وما فيها؟ ما هي كلها زي ما انت شايفين، والحمد لله ان احنا عشنا وشوفنا الدنيا دي ايه، والمليارات ايه، والمناصب ايه، والناس اللي كان بيرفع التلفون يقول كن فيكون، فكر كده وغيره وغيره. فين؟ اعتبر لنفسك بقى، يعني مش تقعد تشمت في الناس، لا تم تدور على نفسك، اشمت في نفسك، شوف انت ضيعت ايه، فرطت في ايه، ايه اللي ضاع منك، وقعد حسب نفسك بقى، مش تقعد تحاسب في خلق الله. خلق الله سيبهم لله، لكن دور على نفسك. انت صليت النهاردة ولا ما صليتش؟ قريت قرآن ولا ما قريتش؟ عملت معروف ولا ما عملتش؟ صمت لك يوم تطوع كده ولا ما صمتش كده؟ اديت حقوق الناس ولا كلت؟ اقعد امسك ورقة وقلم، بدل ما تقولي فلان سرق وفلان نهب، شوف انت سرقتي ونهبتي، وقعد اكتب ورقة وقلم وحاسب نفسك، انت كلت مين وعملت ايه وخدت وما حدش شافك والكلام ده كله، حاسب نفسك. لكن الناس دايما بتشوف لبره اكتر، الناس او اغلب الناس لما بيشوفوا بيشوف اللي بره مش بيشوف اللي جوه. لذلك القرآن يقول نسوا الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. نسي نفسك، تلاقي العالم كلها الآن قاعدة، فلان خد وفلان سرق وفلان، طب وانت عملت ايه؟ وانت عملت ايه مع ربنا سبحانه وتعالى؟ فكل واحد راجع علاقته مع الله. الدنيا ملاش اي قيمة، مشوار في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. ولقاب قوس احدكم في الجنة او موضع قدمه خير من الدنيا وما فيها. يعني الإنسان لو وضع قدمه في الجنة، هي شبر، قدم شبر، الشبر ده خير من الدنيا وما فيها في الجنة إذا ربنا أكرمنا بها من عنده سبحانه وتعالى. ولو أن امرأة من أهل الجنة، نساء الجنة الحور العين اللي ربنا سبحانه وتعالى بيخاطبنا عنهم كثيرا في القرآن الكريم، ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض، نظرت على أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا. لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، ما بين السماء والأرض، امرأة واحدة، امرأة واحدة، حور مقصورات في الخيام لك أنت فقط. النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في كتاب المناقب كان يحب الرؤيا الصالحة، ورؤياه طبعا لابد أن تكون صالحة، فكان يحب الرؤيا. فذات مرة النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، فجلس في وسط الصحابة يقصها عليهم، فقال رأيت أني في الجنة صلى الله عليه وسلم، دي في الرؤيا، ورأيت فيها قصرا، قصر عظيم أمامه الجواري، قصر في الجنة تجري من تحتها الأنهار. القرآن يقول ومساكن طيبة في جنات عدن. فرأى هذا القصر فسأل من معه لمن هذا القصر، قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هذا قصر عمر بن الخطاب. قال فرأيت جارية أمامه، شف جارية. قال النبي لعمر فتذكرت غيرتك. عمر كان شديد الغيرة، الغيرة على نساء، طبعا الغيرة دي ماتت، المسلم عنده غيرة على عرضه، يعني ما تشوف بنتك ماشية ولابسه جلابيه محزقه، لازم يكون عندها خيره. ده بنتك، ده عرضك. امال بقى لو جلعها الهدوم؟ المسلم عنده خيره، عنده كرامه، عنده شرف. بنتك دي عرضك. والبنات الايام دي كما قلت يظنون ان الحجاب انها تحط حاجة فوق راسها. لذلك لما الواحد بيمشي بالليل تلاقي واحدة محجبة وماشية مع عيل، قال ايه اللي مشاكي مع العيل ده؟ وكل عيلة ماشية حاطة بتاع برضه على راسها من الخمارات دي وماسكة التليفون المحمول، مش بينزل ابدا، طول النهار رايحين جايين شغلان. فالمسلم عنده غيرة، اما يشوف بنت يتابع هدوم بنات، هدوم عيال، هدوم امراته، لان دي غيرة، غيرة. ولكن الانسان يتابع هذه الامور، مش تلاقي بنتك ماشية ما فيش. النبي لما شاف المرأة فانصرف، ساب القصر ومشي بسرعة، قال تذكرت غيرتك. بكى عمر بن الخطاب طبعا من فرحه ببشرى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أو منك أغار يا رسول الله، أنا أو عليك. فدي لو اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، ما بين السماء والأرض، ولملأته ريحا، الريح الطيبة ريح الجنة. وخلي بالكوا في ناس شموا ريح الجنة وهم في الدنيا، في ناس فعلا. بس دول مين؟ شهداء، الشهداء. في واحد سيأتينا في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، واحد قال واها لريح الجنة إني أجدها دون أحد. شم ريحة الجنة وهو في الدنيا، ربنا الدهال سبحانه وتعالى. ولنصيفها على رأسها، النصيف الخمار، الخمار الذي تلبسه المرأة. الخمار ده ثمنه كم؟ 10 جنيه، 15 جنيه، 20 لما يكون الرجل غني، إلا إذا كان غالي اليمن. ولنصيفها على رأسها، الخمار بتاع المرأة اللي في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أمال هي إيه بقى؟ الخمار خير من الدنيا وما فيها، فما بالك بلابسة الخمار، ما بالك بها. هذا شيء أعده الله للمؤمنين، لعبده المؤمن، عبده الذي كان معه. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يجعلنا من أهل الجنة. الحمد لله رب العالمين. تذكروا هذا الحديث أيضا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري من الصحابة المجاهدين في سبيل الله ومن رواة الحديث، يقال اسمه عبد الله ابن قيس. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال في سبيل الله، ايه اللي في سبيل الله؟ فقال الرجل بيسأل النبي، قال الرجل يقاتل عصبا، يعني عيلتك بتقاتل، انت حاربت مع عيلتك عشان خاطر عيلتك. ركزوا معايا في هذا الحديث عشان ما حدش يضحك علينا. الرجل يقاتل عصبا، العصبية، أخوك بالشكل، أنت دخلت في الشكل وما تعرفش إيه اللي حصل، قتلت، ده شهيد. الرجل يقاتل عصبا، بيسأل النبي، قابلتك بتحارب فأنت حاربت، طلعت في الهيصة، أنت طالع ليه؟ عشان خاطر بلدك، فأنت طالع عشان كده. يبقى الرجل يقاتل عصبا ويقاتل حمية، أخذته الحمية، يعني أخذه للدفاع. قال فرفع رأسه إليه الصحابي يقول وما رفع رأسه إليه إلا أنه كان قائما. الرجل اللي بيسأل كان واقف. وقال النبي جاوب اسمع هذه الجملة التي تكتب لا أقول بماء الذهب، تكتب في اللوح المحفوظ لأنها نزلت منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل بيسأل النبي، والواحد بيقاتل حمي والرجل بيقاتل عصبا، ايه اللي في سبيل الله، ما هو الذي في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هو طلع عشان يعلي كلمة الله، يرفع كلمة الله، هو ده هدف. خرج لدين الله، خرج من بيته لدين الله، لإنهاء المنكر ولإقامة الشرع وللعدل بين الناس وللحرية بين الناس في إطار الشرع وهذه الأمور. من خرج، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هو ده اللي في سبيل الله، وما عدا ذلك مفيش. هو ده الذي قلته من أول ما بدأنا الحديث عن كلمة الشهيد. قاتل لتكون كلمة الله هي، يعني انت طالع ليه من البيت؟ لإقامة الشرع، لإنهاء الفساد، لإنهاء الدعارة، لإنهاء التعري، لإنهاء الظلم بين الناس، للأخذ على يد اللصوص، لإقامة الإسلام، هو ده هدف. أما خرج لأي هدف آخر فهو في سبيل ما خرج إليه. وأنتم تتذكرون حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، دنيا منصب أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هجر إليه. هو طالع يبقى يأخذ أجر من هذا الموضوع. اللهم اشفنا من كل مرض، وعافنا من كل داء، واقض عنا الدين. اللهم إنا نسألك لبلدنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام. اللهم اهدهم لشرعك، واهدهم للحكم بكتابك، واهدهم إلى صراطك المستقيم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فأخرجنا منها غير مفتونين، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. أقم الصلاة.